المنبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. هذا من آداب الإسلام، يعني الترتيب في الصلاة، وذلك القليل على الكبير. يسلم الصغير على الكبير احتراما له، والمار على القاعد كذلك أيضا، والقليل على الكثير. هذا من آداب السلام، هو لا يسلم بالعكس.